ومما يجب حفظه أيضا الرأس والبطن، كما في الحديث الصحيح: الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وأن تحفظ البطن وما حوى، أن تحفظ الرأس وما وعى، وفيه السمع والبصر واللسان، فتحفظ هذه الجوارح مما حرم الله تبارك وتعالى، فلا تسمع ما حرم الله، ولا تنظر إلى ما حرم الله، ولا تتكلم بما حرم الله، والبطن وما حوى، ويدخل في ذلك القلب، فتحفظ قلبك من الإصرار على الذنب. قال الله سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. قد جمع الله ذلك كله، جمع السمع والبصر والفؤاد في قوله سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا يدخل في البطن أن تحفظها من المحرمات، من المآكل والمشارب، أن تدخل فيها شيئا مما حرم الله من المآكل والمشارب. وهكذا معاشر المسلمين مما يجب حفظه الفرج واللسان، كما في الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. من حفظ ما بين لحييه، يعني لسانه، فلا يتكلم إلا في خير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا يحفظ فرجه، يحفظ فرجه كما أمر الله عز وجل بذلك، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وامتدح الحافظين لها فقال: والحافظين لفروجهم والحافظات. وهكذا قال سبحانه: والذين هم لفروجهم حافظون. فيحفظ فرجه فلا يضعه إلا في حلال، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. احفظ الله يحفظك. الجزاء من جنس العمل، فمن حفظ الله حفظه الله. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ اذكروني أذكركم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. فالجزاء من جنس العمل، وحفظ الله تبارك وتعالى لعبده يدخل فيه نوعان من الحفظ. النوع الأول: حفظ الله لعبده في دنياه، في بدنه، في أهله، في ماله، في ولده. قال الله سبحانه: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. قال ابن عباس: ملائكة موكلون بحفظ العبد حتى إذا جاء القدر خلوا عنه. يحفظ الله عز وجل ذلك الذي حفظ الله في صباه، وحفظ الله في شبابه، وحفظ الله في قوته، فيحفظه الله في حال كبر سنه، في حال ضعفه وعجزه. فليمتد هذا الحفظ بعد موت العبد، فيحفظه في ماله وفي ذريته وأهله وولده، كما قيل في قوله سبحانه: وكان أبوهما صالحا فحفظ الله الغلامين وحفظ لهما كنزهما بسبب صلاح أبيهما. ولهذا قال سعيد بن المسيب لابنه: لأزيدن في صلاتي رجاء أن أحفظ فيك. وتلا قوله سبحانه: وكان أبوهما صالحا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: إن الله ليحفظ العبد الصالح في عقبه وعقب عقبه. النوع الثاني من الحفظ: حفظ الله عز وجل لعبده في دينه وإيمانه، فيحفظه من الشهوات المحرمة، ويحفظه من الشهوات الشبهات المضلة، يحفظه من هذا ويحفظه من هذا، يحفظه عند موته فيتوفاه على الإيمان، يحفظه فيحول بينه وبين المعصية، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحول، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. قال ابن عباس: يحول بين المؤمن والمعصية، يحول بين المؤمن وبين معصيته. قد يهم العبد بالأمر من أمور الدنيا، يهم بتجارة أو بنحو ذلك، حتى إذا ظن أنه تيسر له صرفه الله عز وجل عن ذلك، فربما غضب هذا العبد، غضب هذا العبد وظن أن ذلك من الخذلان، وما هو إلا فضل من الله عز وجل، لعله إذا تيسر له ذلك الأمر من أمور الدنيا دخل النار والعياذ بالله، دخل النار والعياذ بالله. فحفظ الله عز وجل لعبده في دينه في إيمانه هذا أعظم أنواع، أعظم أنواع الحفظ. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا أيضا من الجزاء العظيم أن الله عز وجل يكون مع عبده، عبده الذي حفظه وحفظ أوامره وحقوقه وحدوده ونواهيه. احفظ الله تجده تجاهك، يعني معك، يوفقك ويسددك ويحفظك وينصرك ويؤيدك، كما قال الله سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وهذه المعية الخاصة، كما في قوله سبحانه: أإنني معكما أسمع وأرى، وكما في قوله سبحانه: كلا إن معي ربي سيهدين. ولما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وهما في الغار: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية الخاصة التي تقتضي التأييد والنصرة والتسديد والحفظ والكلاءة، فهذه لا تكون إلا للمؤمنين، إلا للصالحين، إلا للمتقين، إلا للمحسنين. وأما المعية العامة، معية العلم والإحاطة، فهذه ثابتة للناس جميعا، أي إن الله عز وجل مع الناس جميعا بعلمه وإحاطته واطلاعه ومراقبته، كما قال الله سبحانه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا يسأل إلا الله جل وعلا، هو الذي يسأل دون غيره، وهو الذي يستعان به دون غيره. أما سؤال الله عز وجل فهذا هو المتعين على العبد أن يسأل الله، لأن في ذلك إظهار لفقر العبد إلى الله وذلته لله سبحانه وانكساره وحاجته وعجزه، فيظهر ذلك بسؤاله لله تبارك وتعالى. وهذا مما يحبه الله، وهذا لا يصلح إلا لله. وهكذا في سؤال العبد لربه اعتراف بقدرة المسؤول، وهو الله جل وعلا، أنه هو الذي يجلب النفع، وهو الذي يدفع الضر، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، هو الذي يكشف وهو الذي يزيل الهموم والغموم ويكشف الضر. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله عز وجل يحب أن يسأل ويحب أن يلح عليه في السؤال، بخلاف المخلوق فإنه يكره أن يسأل وينزعج جدا إذا ألح عليه في السؤال وما ذلك إلا لفقره وعجزه وحاجته، بخلاف الغني الحميد الذي لو سأله الإنس والجن من أولهم إلى آخرهم وأعطى كل واحد مسألته، ما نقص من ذلك من ملكه شيئا. وهكذا الاستعانة بالله متعينة، فإنه لا قدرة لك ولا عون لك على فعل المأمورات وعلى ترك المحظورات وعلى الصبر على المقدورات إلا إذا أعانك الله جل وعلا، سبحانه. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله الله فهو المخذول. وهذا منتزع من قوله سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين، على عبادتك. فإذا أعانك الله استطعت أن تفعل المأمور، إذا أعانك الله استطعت أن تترك المحظور، إذا أعانك الله صبرت على المقدورات. إعانة في الدنيا وإعانة عند الموت وإعانة في البرزخ وإعانة يوم البعث والنشور، وهذا لا يكون ولا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فمن استعان بغير الله فإنه يوكل إليه، وإذا وكل إلى غير الله فقد وكل إلى خور وضعف. قال بعض السلف: عجبت لمن عرف الله كيف يرجو غيره، ولمن عرف الله كيف يستعين بغيره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. فهذا أصل عظيم تعود إليه تلك الوصايا التي تقدمت. فالعبد ما يصيبه في دنياه سواء مما يضره أو ينفعه إنما هو بقدر الله السابق، يصيبه مما قد كتب له في المقادير السابقة. قال الله سبحانه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال سبحانه: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وفي الحديث: لن يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا علم العبد هذا الأصل العظيم، علم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضر، وأن اجتهاد الخلق كلهم جميعا على خلاف المقدور غير مفيد البتة، عندها يعلم أن المانع أن المعطي والمانع هو الله، وأن الضار والنافع هو الله جل وعلا، فيوجب له ذلك أن يعبده حق عبادته، وأن يفرده بالطاعة، وأن يرغب ويرهب، وأن يحب ويتوكل، وأن يخلص العبادة لله جل وعلا. يوجب له إذا علم ذلك أن يقف عند حدود الله، وأن يحفظ أوامر الله، وأن يحفظ النواهي. يوجب له ذلك أن يرغب ويتضرع إلى الله سبحانه سواء في الشدة أو في الرخاء، ولا يكون كحال المشركين الذين يدعون الله عز وجل ويخلصون له في حال الشدة دون حال الرخاء، كما قال الله سبحانه: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وهذا هو المقصود من عبادة المعبود. ما المقصود من عبادة المعبود؟ المقصود من عبادة المعبود جلب النفع، جلب النفع ودفع الضر. ولهذا ذم الله جل وعلا أولئك الذين يعبدون ما لا ينفعهم ولا يضرهم. أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أفٍّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فذم الله جل وعلا الذين يعبدون ما لا يضرهم ولا ينفعهم ولا يغني عنهم شيئا، ولا يغني عنهم شيئا. فإذا علمت هذا الأصل أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، استطعت وأيقنت وأوجب لك ذلك أن تحفظ الله جل وعلا في حدوده وفي حقوقه وفي أوامره وفي نواهيه. وقوله صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني أن كتابة المقادير هذا كناية عن تقدم كتابة المقادير والفراغ منها منذ أمد بعيد. وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها، قد دل على ذلك القرآن والسنة. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وفي حديث عبادة بن الصامت إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فكتب في تلك الساعة ما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء رجل كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ففيما العمل؟ فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال يا رسول الله ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل الميسر لما خلق له. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا يطول ذكرها. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من الحافظين لحدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه حتى نلقى الله عز وجل. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا، ووفقهم يا ربنا لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه حق دماء المسلمين. اللهم من أراد هذه البلاد بسوء وكيد ومكر، اللهم اجعل كيده في نحره. اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق. اللهم اقتله، اللهم اقتله، اللهم اقتله، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.